لا نجعل الشيخ فلان نحن تابعون له، واتركوا شيوخكم وتعالوا لتتبعوا شيخنا. ما نقول هذا للناس، وانما نقول للناس ايه؟ ولا ها تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. قد يقول قائل ارباب ازاي هم ناس بتعبد؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ربانا اربابا من دون الله، قال له عدي بن حاتم وكان نصرانيا في الجاهلية، قال لم تكن اعبدهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الم يكن يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تتبعونهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. يبقى العبادة واتخذوهم اربابا بمعنى ماذا؟ بمعنى انهم هم الذين المرجعية في التحليل والتحريم. لكننا لو اسقطنا هذه المرجعيات كلها فلا نجعل مرجعية في التحليل والتحليل الا واحد في الامة، من هو المبلغ عن رب العالمين سبحانه، والبقية اهل العلم ما عملهم ولعلهم يتذكرون، مش كده؟ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. طب شغلة العلماء ايه؟ ولعلهم يتفكرون، يتدبرون، يتفكرون في اسقاط الاحكام وما شاكل ذلك والاستنباط، ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم يعني اهل العلم لعلمهم الذين يستنبطونه منه. يبقى اهل العلم يتكلمون في هذه الامور ويتناقشون، ولكن الناس لا يعبدون الا واحد الله عز وجل، وليس لهم متبوع الا واحد من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل يؤخذ لابد. حط في اعتبارك هذا الكلام، كل يؤخذ، هذا الكلام أدندن حوله كثيرا، كل يؤخذ من قوله ويترك، وكل يرد ويرد عليه. من أبي بكر الصديق وانت نازل إلا رجل واحد هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه المقولة مقولة مين؟ الإمام مالك وغير مالك. هذا أمر اعتقاد أهل السنة والجماعة، وزاد ما اتبعوا السنة. أما غير الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نأخذ قوله إلا بإيه؟ بجمع احترامنا لأهل العلم. فالعالم يخطئ، معنى ذلك ليس معنى أن العالم يخطئ أننا نشنع عليه أو أننا نسقطه ونخرجه من أهل العلم، لا، لأنه لابد أن يخطئ، ده مأجور في خطئه كما إن كان من أهل العلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب. الحاكم هنا المقصود بمين؟ مش رئيس الدولة، المقصود بكلمة الحاكم الذي يحكم، يعني يحكم في قضية، كالمجتهد الذي يقضي في قضية أو المفتي الذي يفتي في مسألة أو القاضي الذي يقضي بين الناس. إذا اجتهد وكان من أهل الاجتهاد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ انظر إلى رحمة الله فله إيه؟ أجران. ولذلك نقول لكل الناس ممن هم من أهل الإسلام تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ندعو الناس جميعا إلى ألا نؤله أحدا، ولا نجعل أحدا له العصمة، ولا نجعل أحدا سلامه لا يخضع للنظر ولا يخضع للمناقشة. كلهم كلامهم يخضع للإيه؟ للمناقشة. حينئذ لا نجد إنسانا يتعصب. هي الفرقة تأتي من إيه يا أخوانا؟ الفرقة من أين تأتي الفرقة؟ أسبابها الابتداع في الدين، أن يبتدع إنسان بالعدم في الدين. فإن ابتدع الناس كان الناس أمة واحدة عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أقصد معنى الآية وإنما أقصد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كان الناس أمة واحدة على ما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، صح؟ فاختلف، فحدث الاختلاف. من أين جاء الاختلاف؟ من البدعة. لا أتكلم، الخلاف ثلاث أنواع، خذوا بالكم، الخلاف كم نوع؟ ثلاث. هناك خلاف تنوع، خلاف تنوع، مثل ماذا؟ مثل صيغ التحيات، مثلا على سبيل المثال، صيغة التحيات وردت في عدة نصوص صحيحة، هذا خلاف تنوع، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهناك أمور هذا صواب وذاك صواب، أدعية الافتتاح هذا صواب وهذا صواب، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القراءات صحيحة، خلاف تنوع، هذا ثابت عن الله وذاك ثابت عن الله، يبقى دي لا يكفي. طيب هناك هذا في شيء ده ده الأمة لا تختلف فيه أبدا. وهناك خلاف إيه؟ فهم، خلاف فهم في الفقه. زي مثلا على سبيل المثال وضع اليد على الصدر بعد الركوع، منهم من قال بوضع اليد اليدين على الصدر بعد الركوع، ومنهم من قال لا توضع، لا يستطيع هذا ولا يستطيع وذاك أن يأتي بنص إيه؟ محكم لا خلاف فيه، صح؟ وإنما الأمر إيه؟ يفهم من سياق النصوص، هذا فهم كذا وذاك فهم كذا، فهذا أمر خلاف إيه؟ خلاف فهم، خلاف إدراك، خلاف اجتهادي، لا شيء فيه، ولا يبدع هذا ذاك ولا يبدع ذاك هذا، وهناك خلاف تضاد في مضاد بين حق وباطل، ده لابد من تحقيق الأمر فيه وبيان الحق. وبيان إن لابد من إظهار الحق، ولذلك إن اختلف الناس نرد الأمر إلى ماذا؟ نرده إلى الجماعة قبل الإيه؟ الاختلاف. على ما صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا على ماذا؟ ولذلك دائما بنقول حجية الإجماع، ما هو إيه سنة الإجماع في القضية؟ واحد يقول لك ثبت هذا بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. والكتاب ما خلصت خلاص. والسنة طب انا محتاج ايه تاني؟ اجماع الا انا محتاجه. يقول لك لا، الاجماع ده علشان يرفع شبهه الايه؟ الاختلاف. انهم اجمعوا على الفهم ده عشان ما يجيش واحد يقول لك لا المساله دي زي المستشار اللي اخترع لنا قصه من حج اشهر المعلومات، ممكن الناس تروح تقف في عرفه يوم تاني ويحبوا ونقسم المسلمين ما يبقاش في وقت واحد، ده ضلال مبين مش كده ولا لا؟ هذا ضلال مبين. في اجماع، طالما اجمعت الامه خلاص لا يجوز لمن جاء بعد الامه التي اجمعت والصدر الذي اجمع انه يخالف خلاص، لان الامه لا تجمع على ايه؟ على ضلال. هذه الامه معصوم اجماعها، فالاجماع يرفع شبهه الاختلاف ويرفع شبهه النسخ. ما ينفعش واحد يقول لك اصل هذا النص منسوخ، لا ما ينفعش، الأمة أجمعت، فإجماع الأمة يرفع شبهة الإيه؟ الخلاف، فيبقى جعل الفهم اللي من الممكن أن يكون هذا الفهم كما يقولون ظني الدلالة، نقول أصبح انتقل من ظنية الدلالة إلى إيه؟ صحيح الدلالة، لأن في إجماع بالمسألة، أجمعوا على الفهم ده، أجمعوا على الفهم ده من النص، يبقى هنا ما بقاش عندي قضية الإيه؟ ما ينفعش حد يجي يخالف او يحدث خلافا بعد اجماع اهل العلم، مش كده ولا لا؟ يبقى اول حاجه في الاسباب التي تجعل الامه تفترق الابتداع بدين، ان الانسان يبتدع، لان البدعه هتجعل الامه تفترق. واحد ابتدع يبقى هذا ترك الجماعه فيتبعه فيقلده، لن يتبعه يقلد، اخذهم بالقلاده جره مشي وراه وثق فيه، فصار زي ما اول بدعه ظهرت في الامه كانت بدعه ايه؟ مش كده؟ والقول بالقدر. هذه الامور لما ابتدع بدا يبقى ليها ناس يقلدون قائل هذه المقولات، وكان عصر كانوا الصحابه لا يزالون موجودين ومتواجد فضل ربنا عز وجل. خلي بالكم قصه ان الخوارج ظهروا في عصر عثمان ويقاتلهم عليه ويبين احكامهم، ده من رحمه ربنا. يعني بعض الناس يجي يقول لك ايه الفتنه اللي حدثت في عصر الصحابه؟ يا اخي الحمد لله على هذه الفتنه، الفتنه دي استفدنا منها استفادات عظيمه علميه. خلي بالك اجورهم عند الله موفوره في الصحابه الكرام، ولكن هذا الاختلاف من بشر وقعوا فيه الاختلاف، الخلاف ده نحن مامورون بان نمسك السنتنا عن ايه؟ عما شجر بين الصحابه بقسم الاصول، لكن احنا بقى هنا بنقول ما الذي استفادته الامه؟ في حكمه من وراء في حكمه. اما حارب عليه ابن ابي طالب البغاة علمنا فقه محاربه البغاة، هذا الفقه لا يؤخذ الا عن من؟ الا عن علي بن ابي طالب. ولذلك اما جاء البعض واتهموا الإمام الشافعي، بعض الناس من الذين يتصيدون الشافعي لا يستدل في باب البغاء إلا بقال عليه قال عليه، عنده فيه شبه التشيع. فجاء أحد العلماء وقال وهل حارب أحد قبل عليه البغاء حتى يتهم الشافعي بأنه ما تكلم وما نقل إلا عن عليه؟

نسأل الله السلامة، عندنا رياء، عندنا حسد، عندنا غل، عندنا كذا، عندنا كذا، كلنا قلوبنا إن لم يتداركنا ربنا عز وجل برحمته. والله يا أخوانا يعني لو لم يتداركنا ربنا عز وجل برحمته مش أقولك يعني ما دخلناش الجنة، بقولك كان فضحنا في الدنيا وإحنا ماشيين. لولا الإنسان، تصور لو الإنسان منا المعصية التي يرتكبها تظهر علينا، تصور نفسك كده لو المعصية اللي انت بترتكبها، المعصية اللي انت بترتكبها تصبح الصبح كده تجدها مكتوبة على جبينك، هذا جبينك ممكن يبقى بعد كده 10 كيلو ولا حاجة عشان تتكتب في الذنوب، مش كده ولا ايه؟ تصور نفسك لما تقوم وتقف في موقف وتقول انا وقفته لله، يكون هذا الموقف لغير الله في شيء للنفس، وفجأة يكتب هذا هنا زي الشاشة كده، شاشة الكمبيوتر يكتب هنا هذه ليست لله. تحمل الضرب بالجدم ساعتها صح. تصور نفسك، عايز كل واحد فينا يحط نفسه في هذا موقف حقيقة يا اخوانا بجد. احنا بنخطئ الاخرين حينما يكثرون من دروس الرقائق، نحن في حاجة الى دروس الرقائق بس بفهم السلف الصالح، مش بالمنامات والحكاوة والشعر والكلام ده كله، لا، اعظم كتاب يعرف القرآن الكريم والسنة المسلمة. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، تفتحش الصفحة في المصحف الا فيها رقابة الله عز وجل، تجد الاسماء الحسنى، غفور رحيم، عزيز حكيم، سميع عجيب، بصير، لا تشوف رهيب، تجد اسماء، افتح اي صفحة من المصحف، اي صفحة، مش هقول لك صورة، صفحة، وبص فيها تجد اسماء الله، رقابة، يعني انت مراقب، اخي اتق الله. يبقى بعد كده قلنا ان تطلب الحق وان تتحراه وان تتبع الدليل وان تلتزم. ثم يقول الله تبارك وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم بعدها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نسأل الله السلامة. وقال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله. تخيل لما الله عز وجل يقول للرسول عليه الصلاه والسلام عن الذين فرقوا دينهم، والتفريق لن يكون الا اذا فرقنا صراط المستقيم سلمنا الله واياه، وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بريء منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يبرا منهم الى الله عز وجل. الله يقول لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن الارباض بن ساريه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذه الموعظه مودع، فماذا تعهد الينا؟ فقال اوصيكم بالسمع والطاعه فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا فعل امر ولا فعل ماضي؟ امر، لان البعض بيفكر ان الفعل الامر عضوا، لا هو عضوا، عضوا هو ده الفعل الايه؟ الامر. عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل ادعه ضلاله. نسال الله السلام. انا يعني عايز اوضح لكم قول الرسول عليه الصلاه والسلام فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، لم يقل قول الخلفاء وانما قال ايه؟ سنه يعني طريقه. اصل ممكن نيجي نقول مفيش معصوم في الامه الا النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ياتي البعض ويقول طب الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ سنه الخلفاء الراشدين. نقول طريقتهم، وطريقتهم لم تكن مخالفه لطريقه الرسول عليه الصلاه والسلام، وانما طريقتهم طريقتهم.

لو اعتذرت له اعتذرنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر به وانساه، والسلام عليكم ورحمه الله.